بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، أما بعد، نرحب بكم في المركز الصيفي بثانوية موسى ابن نصير، ويسر اللجنة الثقافية أن تستضيف في هذه الليلة المباركة، ليلة الرابع عشر من شهر الله المحرم في عام 1410 للهجرة، الشيخ الدكتور ناصر العمر ليحدثنا عن موضوع مهم في حياتنا، فليتفضل مشكورا. وهذا الموضوع هو ذاك التقى، فليتفضل، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة بدعوة كريمة من أخوة كرام للقاء بأحبة كرام في موضوع من الموضوعات التي تحتاج إلى تأمل وتفكير وتدبر وعمل. الموضوع كما أشار أخي الكريم يتعلق بالتقوى، وهذا العنوان الذي أشار إليه مأخوذ من أبيات لابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تأملت في واقع حياتنا، بل في واقع أنفسنا وفي داخل بيوتنا، فرأيت أمرا مهولا. رأيت كيف أن المنكرات تشتعل في داخل البيوت اشتعالا، حتى إنها أو نخشى أن لا تبقي ولا تذر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أسألكم، من منكم مر عليه يوم ولم يرى منكرات؟ لا أقول منكرات. من منكم دخل سوقا من الأسواق ولم يرى المنكرات العظيمة؟ بل إننا أصبحنا نرى المنكرات في شوارعنا، في أسواقنا، في بيوتنا، في أماكن عملنا، بل كما قال أحد الأخوة الكرام حتى في مساجدنا. حتى المساجد أو بعض المساجد لم تخل من بعض المنكرات. وهنا ما الحل؟ ما العلاج؟ ما المخرج؟ أين المخرج؟ ما المنقذ مما نحن فيه أيها الأحبة؟ من المنقذ كما قلت؟ ذلك يرجع إلى قضية واحدة، إلى التمسك بالأصلين الشريفين كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدت أن الأمر يتعلق بقضية التقوى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ولو صلحت هذه المضغة التي في الجسد لصلح الجسد كله، ولو صلح هذا الجسد لصلحت الأمة. واقعنا أيها الأحبة واقع مؤسف، ولذلك اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب، من بينها لأن أكثر الفتن منشأها الشهوات أو الشبهات. الفتن والمعاصي ترجع إما إلى شهوة أو شبهة، وفي واقعنا الآن ترجع إلى الشهوات أكثر من رجوعها إلى الشبهات. ثانيا، لأن كثيرا من الناس، بل بعض المسلمين هداهم الله، يعيشون حياة البهائم، بل هم أضل سبيلا. وها نحن نرى كثيرا أو نماذج من هؤلاء ولا مخرج لهؤلاء إلا بالتقوى، لأن التقوى أصبحت تقية لدى بعض المسلمين، ولأن من التقوى أن نتحدث عن موضوع التقوى وجماع التقوى في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما هي التقوى؟ حقيقة لا أظنه يمر علينا يوم أو يومان أو ثلاثة إلا ونسمع من يقول اتقوا الله، ولكن لو أوقفت إنسانا وسألته ما معنى التقوى قد يضطرب في إجابته، أو قد يفسرها بتفسير محدود، أو قد يخل بمعناها. ولذلك نحن بحاجة ماسة إلى هذا المعنى. أذكر كنت في مسجد من المساجد، أو في الحقيقة مصلى وليس مسجدا، فقام شاب صغير بعد الصلاة وأثنى وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الأخوة اتقوا الله والسلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة كانت موعظة بليغة، وبدأ الناس يتساءلون. هو قال اتقوا الله ورجع. هذه الكلمة تعادل في الحقيقة محاضرات في هذا الموضوع، لكن ما هي التقوى؟ ما معنى التقوى التي أقول طالما سمعناها لنسمع إلى بعض تعريفات التقوى؟ سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل أبي بن كعب عن التقوى، وانظروا إلى السؤال العجيب والإجابة الأعجب. ماذا أجاب أبي بن كعب؟ جلس يلقي محاضرة عن التقوى؟ لا، قال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. نحن نسير في حياتنا يوميا في طريق مليئة بالأشواك تحتاج منا إلى التشمير وإلى الاجتهاد حتى لا نقع في الخطأ. إن رفعت بصرك رأيت منكرا، إن خفضت بصرك رأيت منكرا، إن التفت إلى يمين رأيت منكرا، إن التفت إلى الشمال رأيت منكرا. لا بد من الاجتهاد والتشمير، فذلك التقوى يا أمير المؤمنين. ولذلك قال ابن المعتز يعبر عن إجابة أبي: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه الجبال التي ترون حصيات، هذه الوديان التي تسير أو تمشي على الأرض قطفت قطر، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن التقوى فقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أربع كلمات عبر فيها الإمام رضي الله عنه عن معنى التقوى. الخوف من الجليل، هل نحن فعلا نخاف من الجليل أو نخاف من رؤسائنا؟ والله لقد رأيت بعض المسلمين يخاف من رئيسه أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى. قد تقولون: هل يمكن أن يحدث ذلك؟ قل نعم. تجده ينفذ أمرا إداريا خطأ فتقول له: يا أخي لا يجوز. يقول: ماذا أعمل؟ رئيسي يجبرني على ذلك. طيب كيف أجبرك؟ قال: لم أفعل ذلك لنقلني عن مكان، أو لسحب مني المسؤولية، أو لو حرمني من العلاوة إلى هذا الأمر. طيب أتخشى من المخلوق ولا تخشى من الباري جل وعلا؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. وأقول بها بحق في هذا الوقت بالذات: مسألة العمل بالتنزيل مسألة تحتاج إلى حديث طويل. هل الناس الآن أو كثير من المسلمين وبالذات من يتولون أمور المسلمين، هل هم يعملون بالتنزيل فعلا ويتقون الله في ذلك، أو أنهم يطبقون الأنظمة أكثر من فهمهم لما في الكتاب والسنة؟ تأتي إلى بعضهم وتجده يحفظ الأنظمة حفظا دقيقا عجيبا، لكن تسأله عن حكم بالكتاب والسنة لا يفقه في ذلك شيئا. أين التقوى؟ المادة الفلانية تقول كذا، والنظام الفلاني يقول كذا، ولكن الآية الفلانية تقول كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ها؟ فيبدأ التفسيرات، ويبدأ في التأويل، ويبدأ بأقوال المفسرين وقول المحدثين، ولكنه في النظام نص واحد لا يتجاوزه أبدا. والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل. نحن ما قنعنا أيها الأحبة بالكثير، فكيف نقنع بالقليل؟ والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا الأمر المنفي؟ وقال بعض العلماء: التقوى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال بعضهم: التقوى أن تهتم بتزيين سرك ومخبرك أكثر من اهتمامك بتزيين مظهرك. نحن نهتم بلباسنا، بشكلنا، ببيوتنا، بسياراتنا، ولكن هل نهتم في داخلنا كما نهتم بهذه المظاهر؟ كل منكم يجيب على نفسه، تجده يهتم بشكل البيت وخارجه ومظهره ومجلسه اهتماما عجيبا، حتى لو وجد خللا إذا كانت لديه مناسبة لغضب على أهله غضبا شديدا. وتجده يهتم بسيارته، بل يوجد من ينظفها يوميا، وتجده يهتم في لباسه وفي مظهره. أقول: التقوى أن تهتم كما قال أحد العلماء بتزيين سرك ومخبرك وباطنك أكثر من اهتمامك بمظهرك. هذه معاني كما عرفها السلف رضوان الله عليهم عن قضية التقوى. وأنتقل الآن إلى بعد هذا التعريف إلى الإشارة إلى بعض الآيات التي وردت في التقوى. فيقول الله جل وعلا، وقد أشرت إلى آيتين سابقتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله. وأشير هنا إلى أن كلمة التقوى وما تصرف منها وردت في القرآن أكثر من 200 مرة، بل قد بلغت إلى 250 مرة وزيادة، نظرا لأهمية موضوع التقوى ولأثره في حياة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والآيات في هذا كثيرة. يقول جل وعلا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. مر هارون الرشيد في يوم من الأيام خرج من قصره، وكان هناك يهودي من أهل الذمة يريد الدخول في مظلمة على أمير المؤمنين فمنعه الحجاب. فلما خرج أمير المؤمنين من القصر وكان راكبا في موكبه، قال له: يا هارون اتق الله. فنزل هارون من على ظهر دابته وسجد لله سبحانه وتعالى، وقال لليهودي: ما حاجته؟ فذكر حاجته ثم قضاها. فقال له الناس: يا أمير المؤمنين، لماذا فعلت ذلك؟ قال: إنه قال لي اتق الله، وخشيت أن تأخذني العزة بالإثم، فأكون كما قال تعالى أو ممن قال فيهم تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. بعض الناس تقول له اتق الله، يقول اتق الله أنت، اتق الله تتعني وتتعك يا أخي، اتق الله لماذا لا تنصح نفسك؟ بل بعضهم يغضب جدا إذا قيل له اتق الله. ولذلك نص عليه القرآن: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أقول: الآيات في هذا الباب كبيرة جدا. أما الأحاديث فقد ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله تعالى: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال عبد الله بن مسعود: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول: عليك نفسك، مثلك يوصيني. ووردت أحاديث كثيرة في معنى التقوى، ومنها حديث النواس بن سمعان وغيره من الأحاديث المشهورة، ولا يتسع المقام نظرا لضيق الوقت لذكرها، وهي معلومة مشهورة مكررة مذكورة، ولذلك أشير إليها كما قلت ولا أحتاج إلى الاستمرار معها. منها قوله تعالى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم في موعظته للصحابة كما روى الإرباط بن سارية: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا. وقال صلى الله الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم بها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا الحديث يا أيها الأحبة موضوعه عظيم، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وما يحدث الآن يدور على هذين الموضوعين: النساء والدنيا. أكثر المشكلات الموجودة الآن في المجتمع، وقد سألت بعض القضاة وسألت بعض الأخوة في الهيئات، تدور على هذين الموضوعين: إما دنيا وخلافات على الدنيا أو على النساء ومشكلات النساء وما يجر ذلك من مآسي. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وقد أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وبخاصة أن الدنيا قد فتحت علينا وأرفنا مباهجها ودروبها فتحتاج إلى التقوى. كم من إنسان قد وقع في الرشوة، كم من إنسان قد وقع في الربا، وبالذات الربا. الآن من المعاصي التي نعيشها في موضوع الدنيا موضوع الربا، وكثير من الناس يتصور أن هذا الأمر حلال، وقد يأخذ فيه شيئا فشيئا ويقول أنا أريد أن آخذ حتى لا يبقى لليهود والنصارى وسأخرجه لأصحابه، ومرة يخرجه ومرات لا يخرجه، وإذا وقع لا ينجو. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء مشكلاتها مشكلة في الأسواق، في المجلات، في التلفزيون، في الفيديو، في كل مكان. قضية المرأة الآن مأساة من المآسي التي نعيشها، حتى انحرف بذلك كثير من المسلمين والعياذ بالله. أذكر قصة ذكرها أحد الأخوة أحد المشايخ، يقول أحد الشباب سافر إلى الشرق بإغراء من زملائه، وهذه آثار جلساء السوء، وأغرته النساء هناك. وهنا اتقوا النساء. وفي يوم من الأيام وعد صاحبة له أو صديقة له أو بعبارة أصح بغية من البغايا، فتأخرت عليه، وهنا اضطرب لتأخرها، وارتفع الضغط لديه، وبدأ زملائه لا بارك الله فيهم يهدئون من روعه ويطمئنونه بأنه ستأتي، وبعد لحظات أو بعد طول انتظار جاءته، فلم يملك نفسه إلا أن يخر ساجدا لها. وهنا قبض وهو ساجد، قبض كافر والعياذ بالله، أشد أنواع الشرك، قد سجد لمخلوق وعلى معصية، وما بعد الشرك ذنب، وما بعد الكفر ذنب، بل من أعظم أنواع الكفر الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا شاب من شبابنا من بلدنا أيها الأخوة. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اجتمعت لديه الدنيا المادة والشهوة، وكانت نهايته مأساة محزنة مبكية. والله لو كانت لنا قلوب لتفطرت قلوبنا من مثل هذه القصص، ولكن رانت عليها الذنوب وضعفت فيها التقوى. وإلا أي خاتمة مثل هذه الخاتمة؟ أي حال مثل هذه الحال؟ أي وضع مثل هذا الوضع؟ أيها الأحبة، اتقوا الدنيا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتقوا النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث صحيح. أقول الأحاديث في هذا كثيرة، وأكتفي بما ذكرت، وأنتقل الآن إلى مجتمع المتقين وإمام المتقين هو صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حياته كيف كانت تقواه، كيف كانت حياته، كيف كان ورعه، كيف كانت الصلاة صلى الله عليه وسلم، الذي تقول له عائشة: وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، قد تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من العبادة، فيقول لها يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا. الذي أذن الله له لو أراد الصفا أو لو أراد من الجبال ذهبا، ولكنه قال: لا، دعني يوما أشبع فأشكرك، ويوما أجوع فأذكرك. كان صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو أراد أن يملك ما بين المشرقي والمغرب والمشرق لملكهما من الدنيا صلى الله عليه وسلم، كان يجوع ويضع الحصى على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تقواه في كل أعماله صلى الله عليه وسلم، بل كل حياته كلها تقوى. لكننا من منا من يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن يقرأ منا من منا من يفقه هذه السيرة؟ من منا من يتأمل؟ كان لا يبيت صلى الله عليه وسلم وعنده شيء من الدنيا، ديناران أو ثلاثة، صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أهلي ويقول: هل عندكم طعام؟ ما عندهم طعام. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: أصبحت صائم. حياته عجيبة. فنحن بحاجة، وأشير لأنني لو جلست أذكر قصة، ليست قصص إنما هو تشريع من حياة المصطفى لما كفانا الوقت، ولكن أنصحكم بقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. اقرأوا زاد المعاد، اقرأوا ما في الصحيح في الصحيحين في الرقائق وغيرها، تجدون الأمثلة العجيبة. ولا عجب في ذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة أبي بكر حقيقة، هذا الرجل تسمع أنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لوزن إيمان أبي بكر. تسمع أنه ما خرج، وهذا ثابت، ما خرجت الشمس على أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه بحق من المتقين. أبو بكر الذي هدى له الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع بالجنة، يذكر في الحديث الصحيح كما روى البخاري أن للجنة 8 أبواب، كل منا إذا قرأ هذا الحديث يتمنى أنه يدخل من باب واحد، لكن أبا بكر لا يرضي أن يدخل من باب واحد. يقول يا رسول الله، ما يمكن أحد يدخل مع كل الأبواب 8؟ شوفوا علو الهمة. ويقول له الرسول بلى، وأتمنى أن تكون منها. سبحان الله. وأذكر سمعت مأساة واحد من الناس منذ فترة يقول لي الحمد لله أنا حجيت 4 حجات، يكفيني يقبل الله مني واحدة. قلت أعوذ بالله، فضل الله أعظم من فضلك. قد يخشى على حدك من هذا الكلام، وبعض الناس يقول يكفيني لو بس دخل الجنة، أدنى الجنة يكفيني. أعوذ بالله. أقول أبو بكر أيها الأحبة، انظروا إلى تقواه وإلى ورعه، وقد أذن له الرسول وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من أي أبواب الجنة 8 يشاء، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع بدخول الجنة، بل قال فيه جل وعلا ولسوف يرضى. لو واحد قال له أحد الأمراء خلاص أنا أتكفل فيك هذه الحياة، أو أنا المسؤول عنه، خلاص يشعر أنه حاز السعادة من جميع أطرافها. وأبو بكر يقول فيه جل وعلا في الآخرة ولسوف يرضى. ما الذي سيرضيه؟ الله سبحانه وتعالى. أقول هذا تقواه وورعه. اسمعوا إلى بعض قصصه. كان له خادم، وكان في قضية خادمة ما يأتي هذا الخادم بطعام لا يسأله أبو بكر، وأراد الله شيئا ففي يوم من الأيام لم يسأله، فلما أكل اللقمة أبو بكر وهو يتجرعها ما سأل، كان جوعان، فقال له خادمه ما سألتني يا خليفة رسول الله من أين الطعام؟ قال من أين هذا الطعام؟ قال إنني مررت بقوم قد أحسنت إليهم بالجاهلية، أي كانت عملية السحر أو الكهانة، وأرادوا أن يكافئوني فكافئوني هذا اليوم حق قديم، فكافئوني وهذا من طعامهم. إذن هذا الطعام مقابل كهانة. فأراد أن يخرجها أبو بكر وعجز، حتى قيل له لا تخرج إلا مع الماء، فجرب ماء كثيرا حتى أخرج اللقمة، فقيل له يا خليفة رسول الله قد أكلتها، لا ذنب عليه رضي الله عنه. قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها لقمة واحدة. أقول كل واحد منكم يطبق هذه اللقمة وقصة أبي بكر على حياته فقط، من الربا أو الرشوة، نسأل من نأكل عنه أو لا نسأل، الحلال بحل باليد، لقمة واحدة يا أحبة. ويقسم بالله وهو صادق أنه لو ما خرجت هذه اللقمة إلا مع روحه لأخرجها، ولا يمكن أن يحمد أبا بكر أبدا، أبو بكر أبدا رضي الله عنه. أبو بكر وهو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة يا عمر خليفة الرسول نفقد الصباح لا ندري أن يذهب في الضحى، عمر قال أنا أجيب لكم خبر رضي الله عنه. فترصده في الصباح، وجد أنه خرج خارج المدينة ودخل بيت كوخ وقام فيه قليلا ثم خرج، وعمر من بعيد ما يراه أبو بكر. فلما ذهب أبو بكر ودخل المدينة جاء عمر ودخل واستأذن على أهل هذا الكوخ فدخل، وهو خليفة يا أحبة، أبو بكر خليفة، فوجد امرأة عجوز عندها بضعة أطفال. قال يا أمة الله ما حالكم؟ قالت نحن زوجنا، زوجي قد مات وأنا امرأة فقيرة وعندي هؤلاء الأولاد. قال من الرجل الذي يأتيكم؟ قالت والله رجل من المسلمين يأتينا في كل يوم ويدخل بيتنا ويكنسه وينظف أواني ويعد طعامنا ويخرج. من هو؟ قالت والله لا أدري، رجل من المسلمين يكنس البيت والملابس ويعد لهم الطعام وهو خليفة وما يخبرها أنه خليفة، لا تطلع العناوين البارزة ولا شيء، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر أحد بفعله وهو خليفة الرسول. فذهب له عمر، ماذا قال له؟ قال لقد أتعبت من جاء بعدك. خرج يوما مع أصحابه وهم في مزرعة فوجد طيرا ينزل العصفور ينزل ويشرب ماء ويطلع فوق الشجرة. فلما رآه أبو بكر بكى، قيل ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال لأن هذا الطير لن يحاسب، يا ليت كنت عصفورا بالله. الرجل الذي شهد له الجنة وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، يعني ثبتت له الجنة، ثبتت له الجنة، بل من أي أبواب الجنة شاء وانقطع الوحي والله يقول ولا سوف يرضى، يقول يا ليت كنت طائرا، لأنه لن يحاسب، مسكين أنا يا أبا بكر سأحاسب. طيب إذا كان أبو بكر يخاف من هذا الحساب بهذا الخوف، وهو الذي لا نعلم له معصية سجلها التاريخ، فكيف بحالنا؟ أين التقوى يا أحبة؟ أبو بكر يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. طيب إذا كان لسان أبي بكر أورده الموارد، نعم أورده موارد الخير والله، كيف بألسنتنا التي أوردتنا ألسنتنا موارد الهلاك؟ هؤلاء هم المتقون. أما عمر، عمر الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، وكثير منا إذا سلك فجا جاء الشيطان يدور في الفج الآخر، نعم يغريه يحرقه يغضبه. أما أبو بكر، أما عمر ما سلك فج إلا هرب الشيطان منه، يهرب ما يستطيع لا يطيق. عمر، عمر هذا بقوته وشدته الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، يقرأ قوله تعالى وقفوهم عندما سمع قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ماذا فعل؟ بكى ومرض شهرا يعاد رضي الله عنه وهو قد شهد له بالجنة. وعندما سمع القارئ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا سقط مريضا ثلاثة أيام يعاد. والله نحن تمر عندنا هذه الآيات ويقرأها ما ندري هل قرأها فضلا عن ما عن فيها إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه أيها الأحبة قصته عجيبة في ورعه وتقواه وصلاحه. مرة أخرى اقرأوا سيرة هذين الرجلين، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان يا عبد تستحي منه الملائكة، ملائكة الرحمن تستحي من عثمان. علي يقف في المنبر في الليل أو في المحراب في الليل ويقبض على لحيته كما يقول أحد السلف، يقول رأيته يقول أحد التابعين وقد قبض على لحيته في الليل ما يرى أحد، لكن هذا كان يراه، ويقول يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا. من تقواه رضي الله عنه، أتمنى منا من يطلقها واحدة ويرجع لها بعد شوي طلقة واحدة، وعلي يطلقها ثلاثا، يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا. علي الذي شهد له بالجنة يصفر ويحمر عندما تأتي الصلاة، لماذا؟ لأنه سيقف أمام الباري جل وعلا، لأنه صلحت قلوبهم أيها الأخوة. ونحن أحسن فرصة نبحث فيها في الدنيا متى؟ إذا صلينا نبدأ نحسب ونكسر ونجمع إذا صف الأحد، أحسن أوقات أن يشغل في دنيا أو مشاغله الأخرى. وهؤلاء يصفرون ويصفر ويحمر ويقول علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى طول الأمل. سعد رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، وكان انظروا من تقواه، كان بينه وبين خالد بن الوليد مشكلة، أي قضية من القضايا التي تحدث بين البشر، فجاءه رجل وبدأ يقع في خالد، قال لا ما إنما بيننا لم يبلغ ديننا، لا لا تتكلم في خالد. نحن الآن إذا كان بين الإنسان وبين مشكلة هو يفرح إذا أحد تكلم في شخص آخر، بل يحاول يحرك هذا الأمر. وسعد يقول ما إنما بيننا لم يبلغ ديننا رضي الله عنه. خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه الناس فقال لهم ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هذا من تقواه رضي الله عنه. أيها الأحباب، أقول هذه بعض الأمثلة من هؤلاء، والأمثلة كثيرة كثيرة جدا، ولكن حفاظا على الوقت اختصرت واختصرت. أنتقل الآن إلى أثر التقوى على الفرد على المجتمع. إذا وجدت التقوى ماذا يحدث؟ يحدث الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم متقون. وأنتم أيها الأحبة عشتم في مجتمع، في مجتمعكم هذا منذ عدة سنوات تعرفون كيف اضطراب حبل الأمن، ثم بفضل الله كيف عاد الأمن وكيف استدرت بالأمن في المجتمع. وها نحن نرى بوادر مؤذية، بوادر محذرة لضعف التقوى. بوادر والله تحتاج إلى أن نتأمن ونتمعن فيها فيما يتعلق بالأمن، لأن الناس قد ضعف التقوى، لأنك قد تجد من الناس من هو سكران، أصحاب المخدرات، السراق، فإذا اختل الأمن بوجود هؤلاء. فأقول إذا وجد التقوى وجد الأمن، الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا والآخرة أيها الأحباب، وليس في الدنيا فقط. ثانيا رغد العيش والصحة والعافية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. وما نراه من نقص المعيشة، وما نراه من ضيق ذات اليد عند البعض، وما نراه من نقص الموارد، أسبابه والله المعاصي. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فرغد العيش سببه التقوى، الصحة والعافية سببها التقوى. المهابة أمام الأعداء أمر محزن ما نسمعه عن واقع المسلمين الآن. أضعف الشعوب على الإطلاق الشعوب الإسلامية. الشعوب الكافرة لها مهابة، لها قوة. أيهما أكثر؟ أجيب بصدق وبواقعية. مهابة النصارى من الأمريكيين أو المسلمين؟ الواقع يشهد بخلاف ذلك. الواقع أن الأمريكي قد تجد له مع كل أسف في واقع العصر الحاضر مهابة، أما المسلم فلا مهابة له. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. شعوب تقتل، شعوب الأمة الإسلامية شعوب، ويدعى مجلس الأمن لعقدها. وماذا يحدث من مجلس الخوف، مجلس الخيانة؟ ماذا جرينا من هذه المجالس؟ وفرد واحد أمريكي فقط، واحد يقطع الرئيس الأمريكي زيارته، ويعقد مجلس الأمن، ويدعو الكونغرس، كلها من أجل أمريكي واحد. وتشتعل الدنيا شرقا وغربا، وتتحرك الواسطات. آخر عنوان قرأته اليوم في الجرائد، الواسطات تتلاحق من أجل خنازير، من أجل هؤلاء النصارى. أين هذه الحمية لشعوب تقتل من شعوب المسلمين؟ ماذا يحدث للمسلمين في لبنان الآن أيها الأحباب؟ بالذات أهل السنة، ماذا يحدث لهم في لبنان؟ النصارى لهم من يدافع عنهم، النصيريين لهم من يدافع عنهم، الشيعة لهم من يدافع عنهم. أما المسلمون أهل السنة فأمرهم إلى الله، تستباح دماؤهم، يقتل أطفالهم، تنتهك محارمهم، تسرق أموالهم، ولا أحد يتحرك. يقتلون بيد من؟ بيد من يسمون مسلمين. يدعم ذلك من؟ بأموال المسلمين. وامريكي واحد تقوم له الدنيا ولا تقعد. قتل امرئ في غابة، في غابة في لبنان قتل، جريمة لا تغتفر، تقوم الدنيا ولا تقعد. وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، ينظر فيها. سبحان الله، هذا واقعنا. فقد نزعت المهابة من قلوب أعدائنا لضعف تقوانا. سعد بن أبي وقاص عندما طلب المراكب وأراد أن يعبر النهر وتأخرت عليه المراكب، ماذا فعل؟ قال: يا سلمان، در على الجيش وانظر وأعطني تقرير. فقام يدور على الجيش رضي الله عنه. ماذا وجد الجيش؟ وجدهم في الليل بين ساجد وراكع وباكي ومستغفر ونائم وهو يسبح الله سبحانه وتعالى. لم يجد فيهم عاصيا يطول الجيش وعرضه. فجاء إلى سعد وقدم له هذا التقرير: وانظروا إلى جيوش المسلمين ماذا يحدث فيها. في ليلة الخامس من حزيران ماذا حدث؟ يسهرون أمام أم كلثوم. قد بريهم يا كوكب الشر على السكر والعربدة. ومن أفسد أنواع طبقات الشعوب الإسلامية ما يحدث في كثير من الجيوش الإسلامية من فساد ومن خمور، ما الله به علي إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. أقول فقدم تقريره، قال: ما وجدت فيهم عاصية بين باكر وساجد. قال: اركبوا. فلما ركبوا أمامهم البحر، أمامهم النهر، وركب ومشى على النهر رضي الله عنه سعد، وجمد الله له النهر. لماذا؟ للتقوى. فلما رأهم الأعداء قال: هؤلاء شياطين، فهربوا بدون قتال. هذه التقوى، هذه المهابة، هذه القوة يا أحبة. أما نحن ماذا حدث من الجيوش الإسلامية؟ استنهكت أموال المسلمين، أضخم الأموال تروح للجيوش، وجيوش ضد من؟ ضد بلاد مسلم بعضها ضد بعض، وبعض الجيوش المسلمين ضد المسلمين أنفسهم في نفس البلد. ما أدت الجيوش العربية خلال القرن الحالي أي مهمة إلا ضد شعوبها، بل هي ستار لأعدائها إلا لحظات قليلة. من يحمي إسرائيل؟ بعض الجيوش العربية. نعم، ما يحدث في لبنان واضح. بأي شيء ضربت بعض الشعوب العربية في بلادها؟ بالجيش، هو الذي يضرب الشعب نفسه وقد يطالب بحق. لماذا؟ أين التقوى؟ أقول نزعت المهابة أيها الأحبة، وأصبحنا كالقصعة التي اجتمع عليها الأعداء. هذه مسألة تتعلق بالتقوى، فإذا وجدت التقوى وجدت المهابة، وإذا نزعت التقوى والله يقذف في قلوبنا الرعب والهوان والذل والضعف كما هو حادث من الآن. أبدا، قرارات، اجتماعات، والنتيجة لا شيء. شرادم الخلق اليهود يعبثون بأمة كاملة أكثر من 100 مليون. لماذا؟ لأنه نزعت المهابة من قلوب أعدائنا، مع أن الأمة الإسلامية قد نصرت في الرعب مسافة شهر كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولولا ما حدث من الأفغان بارك الله فيهم وفي جهادهم رفعوا رؤوسنا وقد طؤطئت كثيرا، أعادوا لنا شيئا من العزة، ولكن أعداء الله لم يرضوا بذلك فكادوا مؤامرات وها هم يقيلون، ولكن نسأل الله أن يخزيهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، لأنهم لا يريدون أن يرتفع للمسلمين شأن ولا أن تعلو لهم راية، ولكن أملنا بالله سبحانه وتعالى. وحق إخواننا المجاهدين في مثل هذه المناسبات وفي غيرها أن ندعو لهم سرا وعلانية، وأن يقيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. أقول من آثار التقوى السعادة، كل منا يريد السعادة، كل منا يبحث عن السعادة، نجدها في التقوى. كذلك العدل، إذا وجدت التقوى وجد العدل، وإذا ضعفت التقوى ذهب العدل. ولي كلمة في هذه المسألة لأنني أرى بوادر خطيرة في مجتمعنا ضعف العدل لدى بعض المسلمين، والدليل على ذلك انتشار الواسطة بشكل رهيب. تحتاج الواسطة الآن حتى عند الخباز، وأصبح الواحد رصيده كم يعرف في كم دائرة وكم مؤسسة وكم شركة حتى تمشي أموره. بل والله يا أخوان حتى في بعض الدكاكين عند التجار تحتاج إلى واسطة من يشتري لك لباسك وثوبك وجهازك حتى لا تغش. الواسطة انتشرت الآن بشكل غريب. لماذا؟ لأن العدل ضعف، لأن التقوى أصلا ضعف. ورستم لما جاء إلى المدينة وبحث عن عمر وجده نائم في المسجد، خليفة نائم ما عند أحد. قال له الكلمة الخالدة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. 4 كلمات تكتب، الذهب رخيص تكتب بها: حكمت فعدلت فأمنت فنمت، ارتاح. فضعف العدل أقول من أبرز مظاهره الآن قضية الواسطة. المحاكم الشرعية الآن ملئت بالقضايا التزوير والكذب والتدليس والغش، ويصدر قرار وينقض هذا القرار، ويتلاعب كثير من المسلمين على القرارات التي تصدر ويتحايلون عليها وهم يعرفون الحق، ولكن لضعف التقوى. كذلك من أبرز مظاهر التقوى أيها الأحبة تولي الأخيار، وإذا فقدت التقوى تولى الأشرار. إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى ولى علينا خيارنا، وإذا عصينا الله سبحانه وتعالى وضعفت تقوانا ولي علينا شرارنا. الآن نسمع بعض الشكاوى حول مثل هذه الموضوعات، من يقول رئيسي يظلمني، من يقول إن فلان يفعل لي كذا. لماذا؟ لضعف التقوى. في أخص أمورنا تتعلق في قضية التقوى، فإن تولية الأخيار في كل شأن يتعلق بالتقوى، وإذا ضعفت تولى الأشرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى ذلك فيحدث من آثار ضعف التقوى ما أشرت إليه من ضعف الأمة وسقوطها وانتشار الضغائن والحسد واختلال الموازين ومنع القحط والمطر وغلاء الأسعار. أقول ومنع المطر ووجود القحط وغلاء الأسعار وخوف الطريق، كل هذا يحدث إذا فقدت التقوى. انتشار الأمراض وبخاصة المستعصية، متى كنا نعرف السرطان؟ متى كنا نعرف الربو؟ متى كنا نعرف الضغط؟ متى كنا نعرف السكر؟ الإيدز والعياذ بالله، الهربس، أمراض ما كنا نسمع بها انتشرت الآن لا وجود لعلاج لها. لماذا؟ لأن التقوى ضعفت. ما هي الوسائل المعينة على التقوى؟ أولا مراقبة الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره وخوفه ورجائه. من أبرز الوسائل الإكثار مراقبة الله، راقبوا الله سبحانه وتعالى، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. يقول ميمون بن مهران: التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. واحد عنده شريك شحيح أيضا يحاسب على الهللة. التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. فراقبوا أنفسكم قبل أن تراقبوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، واستعدوا للعرض الأكبر على الله. الالتزام الكامل بالإسلام عقيدة وشريعة، أن تعبد الله كأنك تراه. إنني أرى خللا في مجتمعنا في الالتزام بشريعة الله وفي منهجه، الالتزام بكتاب الله وفي سنة رسوله. بدأنا نسمع كلام عن الأنظمة، عن شريعة الغير من شريعة البشر الباطلة. بدأنا نسمع من بعض المسلمين من يرغب إلى التحاكم إلى أعداء الله، حتى إنني سمعت أن بعض التجار إذا عقد مع شركة غربية يوافق على أن يكون العقد إذا حدثت مشكلة أن يتحاكم إلى محاكم قانونية، وهذا كفر بالله والعياذ بالله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كافر ظالم فاسق ويرضى بحكم غير حكم الله. فلا بد من أن نقيم شريعة الله في داخل بيوتنا، في مؤسساتنا، في مدارسنا، في مجالسنا، في إدارتنا، في دولتنا. أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقوم على أرضكم. أيضا لا بد من صدق الاقتداء والانتماء، والاقتداء بسلف الأمة والانتماء لهذا الدين. لا بد من العلم، فالعلم حصن حصين، صحبة الأخيار والابتعاد عن جلساء السوء كبائع المسك ونافخ الكير، قراءة القرآن مع التدبر والاعتبار والعمل، المحافظة على الوقت. أنصحكم بالمحافظة على الوقت، هو سر عجيب وهو من أسرار التقوى. استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، البعد عن اللهو والعبث والضياع، ولا بد من الجد والأخذ بعزائم الأمور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البعد عن المورقات كالربا والظلم والرشوة وقطع الأرحام، وبخاصة عقوق الوالدين، الدعاء والخشوع والبكاء بين يدي الله وكثرة العبادة مع حسن المتابعة والبعد عن الابتداع. أريحكم بعد هذا العناء وهذا التعب، وأنقلكم إلى بعض ما قاله بعض الشعراء حول هذا الموضوع، حول موضوع التقوى. يقول الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عافيا. يا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ذلك، غارك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. أعاهد الله في سر وفي علم ألا أميل إلى يأس ولا سأمي، قلبي وعقلي وإخلاصي وتضحيتي لله في أمل عندي وفي ألمي. عليك بتقوى الله فالزمها، تقول إن التقي هو البهي الأهيب. فاتق الله، فتقوى الله ما جاوزت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. نحن الآن الأبطال عندنا عند طريق آلات اللهو والأعلام، أن الذي يقطع المسافة بأربع دقائق ونص هذا هو البطل العالمي، حقق السباق. البطل فلان بن فلان لأنه في التمثيلية الفلانية، البطل نجم في الرياضة، هذا الأبطال مشوا على القائمة. اسألهم من هو البطل، يقول لك فلان في الرياضة، وفلان في التمثيليات، وفلان في كذا، لكنه ينسى الأبطال الحقيقيين. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فتراه بين مكارم ومعالي، وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان، تاج سكينة وجلال. لما لا نبادر ما نراه يفوت، إذ نحن نعلم أننا سنموت. من لم يوالي الله والرسل التي نصحت له فوليه من؟ فوليه الطاغوت. وإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ما هي صفات المتقي؟ أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره، والعمل بأركان الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. اثنين الوفاء بالعهد. ثالثا أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الصدق مع الله، الصدق مع الله، وكونوا مع الصادقين. كف أداء عن المسلمين. العدل في الغضب والرضا، كظم الغيظ والعفو عن الناس، التوبة وكثرة الاستغفار، تعظيم شعائر الله، الصبر في البأساء والضراء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا تأخذه في الله لومة لائم، ألا يعيش لنفسه وإنما يعيش لأمته. أيها الأحبة، إنني أرى كثيرا من المسلمين يعيشون لأنفسهم وشرعا لا يجوز للإنسان إلا أن يعيش لأمته كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما عاش صحابته رضوان الله عليهم، كان يهتم لأي أمر من أمور المسلمين. هل نحن نهتم لما يقع في الشرق أو الغرب، في الشمال أو الجنوب، في الوسط؟ من مآت المسلمين، من صفات المتقين أن يعيش لأمته ولا يعيش لنفسه، لأن البهائم هي التي تعيش لأنفسها. البعد عن الهوى ومزالق الشيطان، تجنب الشهوات والشبهات. وأخيرا من ثمرات التقوى وآثارها، من ثمرات التقوى وآثارها التقوى يحدث ما يلي. إذا حدث التقوى حدث ما يلي، تحدث محبة الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المتقين، أن الله أيضا معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الانتفاع بالقرآن، من الذي ينتفع بالقرآن؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المنزلة العالية يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، الحفظ من الشيطان ووسائسه، والذين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، انتفاء الخوف والحزن، وخاصة عند الموت، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قبول العمل. إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك قال بعض السلف: لو علمت أن الله قبل مني سجدة لفرحت فرحا شديدا. قيل: لماذا؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. اليسر بعد العسر، والمخرج بعد الضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الفراسة والحكمة والنور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الجنة والنعيم، وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. النجاة من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله سبحانه وتعالى حكم أن كل واحد من البشر سيمر على النار، وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. لكن من الذي سيخرج؟ من الذي سينجو؟ الحكم قطع، كلنا سنمر على النار. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من ينجو منها. من الذي ينجو؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المخرج المخرج، النجاة النجاة أيها الأحبة. أما وقد حكم بالمرور عليها والدخول فيها فمن يخرج؟ بصفة واحدة: ثم ننجي الذين اتقوا بس. أما غيرهم فسيبقون في نار جهنم والعياذ بالله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حسن العاقبة والمآب، والعاقبة للمتقين، وإن للمتقين لحسن مآب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخيرا، ما هو المجتمع الذي نريد؟ نريد المجتمع الذي تحكمه شريعة الله وتظهر التقوى على تصرفات أفراده وسلوكهم. ومن عجز عن تمكين الإسلام في نفسه فهو لإقناع غيره بذلك أعجل. نريد المجتمع الذي تسوده المحبة والوئام، مجتمع المتقين، ولا تفرقه الأهواء والشهوات والخلافات. نريد أن نرى في أسلوب دعوتنا ومنهج رسالتنا تمسكا بالأصلين الشريفين، الإخلاص والمتابعة. نريد المجتمع الذي لا نرى فيه سارقة، وأعظم اللصوص سرقة من يسرق من دينه فلا يتم صلاته ولا صيامه ولا يؤدي زكاة ماله. نريد مجتمع المتقين، نريد مجتمع المتقين الذي لا نرى فيه غاشا لأمته أو خائنا لمجتمعه. نريد مجتمعا مرهوب الجانب، قوي الشكيمة، ترتعد فرائس الأعداء عند ذكره. نريد أن نكون كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرج للناس. أيها الأحباب، تذكر قصة أختم بها حديثي عن هذا المجتمع الذي نريد. كان أحد من ملوك الأندلس يريد، وهم النصارى، يريد أن يهجم على المسلمين، لأن النصارى عندما افتتح المسلمون الأندلس كانوا يكيدون المؤامرات للرجوع مرة أخرى إلى طرد المسلمين، ونجحوا أخذهم الله. إنما من القصة العجيبة التي ذكرت أن ملكا من ملوك الأفرنج قال لرجل عين عنده: اذهب وانظر هل نستطيع أن نغزو المسلمين، هل نستطيع أن نرسل لهذه المدينة التي حولنا يحكمها المسلمون جيشا؟ فذهب هذا العين وكان فارسا وعنده فراسة، فدخل السوق. ولما دخل السوق سأل أحد التجار، قال: عندك البضاعة الفلانية؟ قال: نعم، ولكن عند جاري أحسن منها. فذهب إلى جاري وقال: هل عندك هذه البضاعة؟ قال: نعم، ولكن عند فلان أحسن مما عندي. ثم اشترى البضاعة وذهب إلى ملكه وقال: لا يمكن أن تهزم هذا المجتمع أبدا. وبعد فترة أرسله هذا الملك أو أرسل غيره، فجاء إلى السوق مرة أخرى وقال له، فجاء إلى السوق وسأل أحد التجار وقال: عندك؟ وجد كل يقول: تعال عندي بضاعة مناسبة، كما يحدث الآن. فوجد إنسان وقال: عندك بضاعة؟ قال: نعم، وهي أحسن مما عند غيره. فأعطاه بضاعة وجدها مغشوشة، فقال لملك الأفرنج: هنا يحين لنا أن نهجم عليهم، وفعلا غزوهم فانتصروا عليهم بقصة بسيطة. لماذا؟ لأن المجتمع يتضح من تصرفات أفراده. نريد المجتمع الآمن الذي لا نجد فيه غشا ولا رشوة، نريد مجتمع مرهوب الجانب. أيها الأحباب، هذا ما أقوله أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل مجتمعنا مرهوب الجانب، قوي الشكيمة، يعيد للأمة مجدها وعزها ونصرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر على هذه المحاضرة القيمة الطيبة، وسوف نعرض عليه إن شاء الله أسئلتكم المفضلة. وقد وردت أيها الإخوة أسئلة كثيرة، بعضها داخل الموضوع وبعضها خارج الموضوع، وسوف نعرض منها ما يفيد في هذه الدقائق المعدودة. ونحب الآن أن نرفع الأذان ثم نعرض أسئلتكم بإذن الله عز وجل على فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان من مكتب الدعوة والإرشاد بالرياض، يقيم المركز هذه الليلة محاضرة لفضيلة الشيخ الداعية أبو بكر الجزائري في مسجد ابن ماجد ظاهرة البديعة خلف أسواق اليمامة، وعنوان المحاضرة الفجوة بين الآباء والأبناء والدعوة عامة. والآن نعرض أسئلتكم على فضيلة الدكتور. السؤال الأول يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله يا شيخ. أحس منذ 4 أشهر بضعف في الإيمان وكثرة الذنوب، ومنها النظر المحرم على رأسها، وعندما أسمع المحاضرة أو موعظة أندم وأتوب، ولكن بعد أيام عندما أتمكن من الرؤيا لا أتورع عنها، فما نصيحتكم حتى أعيش في حلاوة الإيمان واللذة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نجيب على السؤال أحب أن ننبه إلى تنبيه نبهني إليه أحد الأخوة بارك الله فيه. قرأت قوله تعالى: أولئك لهم الأمن فقلت وهم متقون، وهذا ولا شك سبق لسان، فصحة الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وشكرا للأخ بارك الله فيه وفيكم. أما ما أشار إليه الأخ فأقول له: أولا أحبك الله كما أحببتني، ونريد من هذه المحبة أيها الأخوة أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة: أحبك في الله، وبرهان محبة العبد لأخيه أن يكون فعلا يحبه في الله محبة خالصة بأن يلتزم بشريعة الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا. ثانيا، أما ما أشار إليه فأقول له إنني أنصحه بأن يكثر، أو من يلاحظ ما يلي: أولا أن يطيب مطعمه، أن يطيب مطعمه. يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وكثير من طعامنا وأكلنا وشربنا دخلته الشبهات إلا من عصم الله، فعلينا أن نتحرى في هذا الموضوع. ثانيا، عليه بأن يتذكر الموت، وأنه إذا وضع رأسه في الفراش أو ركب سيارته قد يأتيه الموت، أو هو جالس بين أهله أن يأتيه الموت في لحظته. فقصر الأمل وتذكر الموت يساعده على أن ينجو من هذه الشبهات. ثالثا، عليه بمصاحبة الأخيار. أنصح هذا الأخ بمصاحبة الأخيار، إن كان شابا من الشباب، إن كان أكبر من ذلك في من في سنه، فإن يا أحبه مصاحبة الأخيار من خير ما يساعد على هذا الأمر. وهناك قصص كثيرة، وكما قلت لكم منذ قليل قصة الذي صاحب الأشرار ونهايته كيف كانت. أنا لا أشك أنه كان مسلما قبل أن يذهب في رحلته، إلا أن يشاء الله. هكذا الذي أتوقعه مما نراه من أبنائنا، حتى ولو ارتكب معاصي ولكن النهاية كانت مأساة، شرك والعياذ بالله. فالأشرار داء عضال، أقول داء عضال، فانتبهوا إلى صحبة الأشرار. ذكرت قصة في مناسبة سابقة أكررها الآن لأن فيها العبرة والعظة. عندما أقول صاحبة الأشرار، هناك ذكر لي أحد الأحبة يقول: رأيت أحد الناس وهو يعرفه، وجدته متأثر جدا، عليه أثر الحزن. قلت له: ما بالك؟ فقال إن أخي قد توفي. فتصورت أن أثره وأن هذا التأثر عليه من وفاة أخيه، فعزيته يقول في أخي، وقلت له هذه نهاية كل حي. قال لا يا أخي، أنا لست متأثرا لأن أخي قد مات، فالموت سنة الله في خلقه، ولكن لما حدث لأخي. ماذا حدث لأخي؟ يقول إن أخي كان له جلساء سوء يبعدونه عن الطريق المستقيم، وكنت أرجو له الهداية وأحاول معه ولكنهم غلبوني عليه. يقول مرض أخي وهو شاب، وكنت عند رأسه وكنت أحاول أن ألقنه الشهادة ولكنه لا يستجيب. يقول وفي لحظة من اللحظات قال يا أخي ائتني بالمصحف. هذه القصة قريبة أيها الأحباب، يحدثنا فيها قلت لكم من رأى أخا الميت. يقول ففرحت فرح شديد وذهبت وجئت له بالمصحف، فقلبه ثم قال له أشهدك أنني كافر بهذا، ثم مات. نهاية محزنة مبكية مؤثرة، يشهد أخاه على أنه كافر بهذا القرآن. فصحبة الأشرار داء عضال، وصحبة الأخيار خير عظيم. فأقول له عليه صحبة الأخيار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جليس الطيب جليس الخير عكس جليس السوء. فإذا كذلك عليه بقيام الليل وبصلاة الليل وبالمحافظة على الصلوات وبكثرة الدعاء، أنصحه بكثرة الدعاء والبكاء بين يدي الله. إذا التزم بهذه الأشياء وأكثر من قراءة القرآن، وإذا تذكر أن النظرة سهم من سهام إبليس، وأنه إذا ترك هذه النظرة عوضه الله نورا وبرهانا في صدره، فإنه يعينه على ذلك بإذن الله تعالى. هذا ما أنصح به هذا الأخ الكريم وجميع الأخوة، وأسأل الله له الهداية والتوفيق والرشاد. سائل يقول فضيلة الشيخ، تكلمت ثبتنا الله وإياك عن المنكرات التي يراها الإنسان، حبذا لو تكلمت عن إنكارها خصوصا المنكرات العامة وبالذات ما يتعلق بالنساء، لأن كثيرا من الشباب يقول رأيت امرأة متبرجة أو سافرة ويذمها ويذم أهلها ولكنه لم ينكر عليها أو لا ينكر عليها، مع العلم أن هناك من يقول بترك إنكار المنكر لمصلحة الدعوة ويرونه منهجا لدعوتهم، فما تعليقكم على ذلك؟ أمر الله سبحانه وتعالى بإهلاك قرية، أمر جبريل بأن يحسب بهذه القرية، فقال له يا ربي إن فيهم عبدك فلان لم يعطك طرفة عين، قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في قط. الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تخلى عنه كثير من المسلمين، ويحتجون أن الهيئات هي المسؤولة أو أن العلماء هم المسؤولين أو أن طلاب العلم هم المسؤولين. لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك خردة حبة خردة من الإيمان. كيف الآن وكثير من المسلمين هو الذي يأتي بالمنكر بيده، هو الذي يأتي بالمنكر طائعا مختارا؟ لو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أيها الأحبة، هل نجد هذه المنكرات الآن التي في بيوتنا؟ أسألكم، هل المنكرات الآن الموجودة يقوم بها النصارى واليهود؟ لا، والبوذيين؟ لا، أكثرها في بيوت المسلمين. قل أن نجد بيتا واحدا ليس فيه منكرات، لا أقول لا يوجد، الحمد لله يوجد، ولكن قليلا جدا. سبحان الله، غريب هذا الأمر أيها الأحباب. وضع المنكرات الآن وعدم تغييرها وعدم التأثر، لا يتسع المقام لشرح كيف نغير المنكرات، ولكنني أشير إلى محاضرة قيمة للشيخ سلمان العودة في هذا الموضوع في تغيير المنكرات، فاستمعوا إليها فتجدون فيها الخير إن شاء الله والإجابة ودرجات تغيير المنكر وكيف يغير المنكر. ارجع إلى كتب العلماء في هذا الجانب لأن الوقت لا يتسع، ولكنني فقط أذكركم بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، لماذا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؟ واقع الآن المنافقين، ليش ما عندك تلفزيون يا أخي؟ كان يقول، بل بعضهم يهدي لآخر تلفزيون أو فيديو يقول ما عندك أنا أجيب لك. هذه صفة المنافقين التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قضية واضحة بينة جلية. وإذا رأى الناس المنكر وإذا رأوا السفيه ولم يأخذوا على يد السفيه عمهم الله بعقاب من عنده. أنا لكم وفينا الصالحون؟ تقول زينب للرسول صلى الله عليه وسلم، قال نعم إذا كثر فيكم الخبث. هذا ما أنبه إليه وأنصح به، والله المستعان. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرت في محاضرتك القيمة أن من أسباب فقد التقوى وجود الواسطات، ألا تدخل هذه الواسطات في قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا؟ أتمنى أنه من هذا الباب، لكن تدخل على الأخ وتقول له يا أخي أنا أريد وظيفة عندك أو لا، قال والله يا أخي ما عندنا، ما يسمح لنا. طيب يا أخي أنا اللي كلمني فلان عنك، قال الكلام قال أستر، ليش ما قلت فلان اللي كلمك؟ لا في وظيفة وفيها لا، اشفع تؤجر الشفاعة الحسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ولكن من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فرق بين الشفاعة السيئة والشفاعة الحسنة، مقياس ذلك الشفاعة الحسنة هي التي لا تضيع حقا، أما الشفاعة السيئة هي التي تضيع حقوق العباد، فلان يرقى وفلان لا يرقى، فلان يدخل ابنه في الجامعة أو في المدرسة وهذا لا يدخل. وخذ من الأمثلة العجيبة، هذا تنهى معاملته بدقائق وأنت تجلس أيام، وين الشفاعة الحسنة يا أحد؟ لا، الشفاعة الحسنة هي التي لا تضيع حقا، وإنما من باب وتعاونوا على البر والتقوى، هذه الشفاعة الحسنة. أما إذا فيها حرق لحقوق الناس وظلم للحقوق وظلم للعباد فهذه من الشفاعة السيئة. نعم نحن نقول ونشجع على الشفاعة الحسنة وهي منهج شرعي، ولكننا نحذر من الشفاعة السيئة وهي المنتشرة الآن إلا القليل. ما أقول أنه لا يوجد شفاعة حسنة، لا الحمد لله موجودة، لكن الآن الموجود أكثر منها الشفاعة السيئة، هذا هو الموجود الآن، وهي الواسطة المحرمة. أما الواسطة الطيبة المباركة فهذه لا نحتاج إلى أن نوصل إليها فهي موجودة، ولكن الأكثر هو الواسطة المحرمة وهي المنتشرة الآن في مجتمعنا. سائل يقول: فضيلة الشيخ أرجو أن تخبرنا حفظك الله والسامعين عن بعض الكتب التي نقرأها، أو على الأصح أن يبدأ بها صاحب الثقافة القليلة أو المعدومة، وخاصة وقد مليت المكتبات بكثير من الكتب. الحقيقة أنا أعتذر عن مثل هذه الإجابات العامة، لماذا؟ لأن الحقيقة لكل إنسان نوع من الكتب التي تناسبه، لأنه لابد نسأل الأخ قبل أن نصف له ماذا قرأت من الكتب وماذا يناسبه من الكتب وكيف حاله وكيف مستواه من التعليم، كل هذه إجابة. لا يصلح أن يأتي الطبيب وهذا معروف عندكم، ما يمكن يذهب 50 أو 20 أو 2 إلى الطبيب يقول المعروف أنا واحد عطنا عليك، لا كل واحد يجلس نص ساعة ساعة عند الطبيب حتى يسأله ويعطيه ما يناسبه. إذا حتى هذا الكتب الحمد لله كثيرة جدا، آلاف، ما هي كتاب كتابين، فقط أوصي بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التي أوصي بها عموما ويوصي بها كل مسلم. أما ما عدا ذلك فإنه في الحقيقة يختلف من إنسان لإنسان، يرجع إلى مستوى ثقافته، إلى مستوى دراسته، إلى ظروفه، إلى ماذا قرأ وماذا يمكن أن يقرأ وكيف مستواه أو استعداده للقراءة حتى أقول يناسبك كذا وكذا وكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عدة مناسبات أفضل الأعمال كذا، فذكر المحدثون أن من أسبابها أنه يأتيه رجل فينظر إلى حاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيجد أن النقص عنده في هذا الجانب فيقول له أفضل الأعمال كذا لأن اللي يناسبه هكذا، فيأتي شخص آخر ويلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه النقص في هذا الجانب فيقول أفضل الأعمال كذا أو من أفضل الأعمال كذا، وليس هذا تناقضا، وتحدث المحدثون عن هذا الجانب. فإذا كذلك الكتب أيضا ما يصلح أن أجيب إجابات عامة، إيش كم أجيب 1000 كتاب 5000 كتاب؟ أولا لا أفهمها ولا أحفظها، ثانيا لا تختلف المستويات، فالأسئلة العامة لا أستطيع وأعتذر، وإنما أنصح الأخ بأن يذهب إلى من يثق فيه من طلاب العلم ويشرح له حاله ووضعه وهو سيدله إن شاء الله على ما يناسبه من الكتب. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، مما لا يخفى عليكم في هذه الأيام كثرة الأفراح ويوجد فيها كثير من المنكرات من أغان وتصوير وغير ذلك، نرجو من فضيلتكم إلقاء كلمة بهذا الخصوص. كلمة واحدة فقط أقول: هناك شريط خرج بعنوان منكرات الأفراح وقد استمعت إليه لأحد الأخوة الكرام خطيب اسمه اليحيى الشيخ محمد اليحيى، أقول استمعوا إلى هذا الشريط ففيه خير طيب مبارك بعمومه، أقول الشريط بعمومه فيه خير كثير إن شاء الله، والملاحظة عليه يسيرة جدا. صح أن يوزع وبخاصة في الأفراح وفي غيرها. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، متى يكون المسلم قد استكمل مراتب التقوى؟ أولا أقول له: أحبك الله كما أحببك. استكمال مراتب التقوى ليس الأمر السهل ولا بالهين، ولكن أقول له إذا كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قرب من استكمال مراتب التقوى أبدا، إذا كان ما كان على مثل عليه الرسول وأصحابه كما رد في الحديث، إذا كان على مثل ما عليه الرسول وأصحابه فإنه قد قرب من استكمال التقوى إن شاء الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثنا عن الوضع الذي صار بين المجاهدين الأفغان، لأنه قد كثر الكلام حول هذا الموضوع، بمعنى هل نساعدهم بالأموال والدعاء أم نتوقف عن ذلك؟ من أبرز ما نجح فيه الأعداء أن توجد مثل هذه البلبلة بين المسلمين، وأن يوجد من يشكك في جهاد الأفغان، وأما من يتساءل هل نساعدهم أو لا، وهذا مع كل أسف من نجاح وسائل الأعداء، سواء كان عن طريق بعض الأفغان أو غير الأفغان في هذا الأمر. إنما أقول: نعم، ساعدوا الأفغان وادعموهم وزيدوا من الدعاء لهم ماديا وحسيا ومعنويا، وما يحدث الآن من أخطاء أو مشكلات يجب أن نتلافاها بالنصح، ولا نساعد الأعداء عليهم، بل ولا نساعد الشيطان على أنفسهم. أقول: توجد أخطاء، نعم، ولكن هذا لا يمنع من الدعم والجهاد والمجاهدة، فإن الجهاد في سبيل الله بإذن الله. هذا ما أقوله الآن على وجه العموم، وعلى المصلحين والدعاة أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن تكون لهم يد مباركة سواء بين الأفغان أو بين غيرهم من المسلمين لدعم هذا الجهاد الذي أذل أعداء الله. والله ما يفرح النصارى واليهود فرحهم والشيوعيين فرحهم بفشل هذا الجهاد، فالله الله أن يفشل هذا الجهاد أيها الأحبة. فضيلة الشيخ، في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال سهامة بيض تذهب هباء، إلا إنهم يأخذون من الليل كما تأخذون ومن بني جلدتكم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهل من تعليق؟ حقيقة تعليقي أيها الأحبة كما في الحديث الآخر أن الرجل يأتي يوم القيامة ومعه أعمال كالجبال من الأعمال الصالحة، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ من هذا لحسناته ومن هذا لحسناته ومن هذا لحسناته حتى تنتهي حسناته حتى تفنى، ثم يؤخذ من سيئاته فتوضع عليه حتى ثم يكب في النار. أقول يا أحبة كما سمعتم الحديث والحديث الآخر، إذا كان هذا ما هو أعمال كالجبال من الصالحات ونهايته إلى النار، ما رأيكم الذي ليس معه من أعمال الصالحات ولا مثل الحصى كحالنا والعياذ بالله، ما معه من الحصنات، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل عال أر هذا وأكل مال هذا بطريق مشروع وغير مشروع، لأن المشروع لا يعتبر أكلا، ولكن أقول قد يتصور أنه مشروع وهو ليس بمشروع، كيف تكون حاله إذا كانت هذا ما هو أعمال كالجبال؟ هل نحن معنا أعمال كالجبال؟ وتفنى كلها تذهب هباء، بل يكب على وجهه في النار والعياذ بالله. كيف بالذي يا أخوان يسيء في الليل والنهار، لا يعلم هل قبل الله منه حسنة أو لا، ويأكل الحرام ويغيبة ونميمة وأمور قلت لكم لا يعلمها إلا الله. أحبتي الكرام، كل منكم يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وذروها قبل أن تلزم، واستعدوا للعرض الأكبر على الله جل وعلا. هذه نصيحتي لكم، وهذه وصيتي، وهذه تذكرتي. أيها الأحبة، في ختام هذا اللقاء لي تعليق أحببت أن يكون خير ختام لهذا اللقاء، وهو يتعلق كلمة للمرأة للأخت التي تسمع هذه الكلمة، بل التي يسمع أولياء الأمور كلمتها أو هذه الكلمة لينقلوها إليها، فأقول: إن المرأة كما ذكرت في الحديث أو كما أشرت في الحديث أن المرأة اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أقول: استغلت المرأة الآن استغلالا بشعا في الوقت الذي يتصور أنها وصلت إلى الحرية والرقي والتطور، هي وصلت إلى أدنى درجات العبودية والإذلال والبعد. وأقول إن للمرأة دورا كبيرا فيما يتعلق بالتقوى، فإنني أوجه كلمتي إلى كل أم إلى كل زوجة، إلى كل أخت، إلى كل بنت، أن تتق الله سبحانه وتعالى، أن تتق الله فينا، أن تتق الله في الشباب، أن تتق الله في المجتمع. الله الله أن تكون سلعة تباع وتشترى وتتعبد. إن أعداءنا قد وجدوا فيها منفذا خطيرا وسهاما خطيرا، واستغلوها استغلالا بشعا. المجلة المرأة مستخدمة، في التلفزيون المرأة مستخدمة، في الفيديو المرأة مستخدمة، في الدعايات المرأة مستخدمة، في الدعايات مستخدمة المرأة. سأتي العزيز فيما يذكر بعض الأخوة أن أكثر أنواع الدعايات لازم المرأة موجودة. ليش المرأة؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء. كيف ترضى المرأة؟ أنا أطالب كل امرأة أن تطالب بحقوقها، وما هي حقوقها؟ أن تصان كرامتها. أهينت المرأة في هذا العصر أيها الأحبة، أهينت المرأة الآن إهانة، والله يجب أن نقوم نطالب بحقوقها وأن تقوم هي تطالب بحقوقها، لأن استبعدت استغلت. أصبحت لكل غاد ورائح، لعبة لمن هب ودب. أطالب كل أخت أن تتق الله سبحانه وتعالى، أذكرها بسيرة أسلافها من أمهات المؤمنين ومن زوجات الصحابة رضوان الله عليهم، إنه لابد أن تظهر تصرفاتها أو أن تظهر التقوى على تصرفاتها وسلوكها في بيتها ومدرستها وسوقها. أقول لها إننا نأمل منك أن تكوني خير امرأة كما كانت أمهات المؤمنين. إننا نريد عندما نخرج من بيتنا أن نجد المرأة الصالحة التي نأمن فيها على أبنائنا وعلى أموالنا وعلى أعراضنا. إنني أطالب الرجال بأن يقوموا في القيومية على النساء، بل أطالب النساء بأن يطالبن بأن يكون الرجال وأن يقوم الرجال بحق القوامة التي أمر الله بها. الرجال قوامون على النساء. كثير من الرجال أضاعوا القوامة التي أمر الله بها، وأطالب النساء أن تقيم دعوة ضد زوجها إذا أضاع القوامة. لماذا؟ لأن القوامة حق من حقوق المرأة. كيف حق من حقوق المرأة؟ أي حق أن يقوم الرجل بالقوامة، لأنه إذا لم يقم بالقوامة ضيع البيت. هذا هو الحادث الآن. إن لي أمل كبير في هذه المرأة، أما وأختا وزوجة وبنتا، أن تنشئ لنا هذه النشأة، هذا النشأ الطيب من الأولاد، أن تكون داعية بين أخواتها وزميلاتها، أن تبتعد عن الغيبة والنميمة، أن تبتعد عن الموضات والمجلات والأفلام الخليعة. أطالبها أن تكون كما كانت نساء الصحابة إذا خرجت إلى سوقها، وأن لا تخرج إلا بحدود الضرورة القصوى. أما ما يحدث الآن، تخرج متطيبة متعطرة، يصدق عليه الحديث زانية، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لا أيها الأحبة، هذه كلمة إننا نريد المرأة الصالحة. وتحروا أيها الأحباب الزوجة الصالحة المتقية، وتحروا لبناتكم الرجل الصالح المتقي، وبهذا يكون مجتمعا آمنا خيرا، كما قال فيه تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة أيها الأحبة الكرام. وفي الختام، جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. نصيحة: عليك بملاطفة أهلك وممازحتهم مزاحا حقا، ومعاشرتهم بالمعروف، حتى لا يصيح البيت مثل الشركة تعاملات رسمية. البيت يختلف، بعض الآباء يدخلون بوجه كالح عبوس مقطب إلى البيت، إذا دخل سكت المتكلم واستيقظ النائم وخاف الآمن. هذا بيت لا يصلح أن يكون بيت، لا يمكن أن يكون بيتا سعيدا أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداعب زوجاته ويمازح زوجاته، وكان يلاطفهن بالكلام، وكان يقول لعائشة كلاما كثيرا، لعله يكون بسط هذا الكلام في موضوع